قال رحمه الله: قوله تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ما أجمل هذه الآيات. فالله وصف آلهتهم كما تقدم معنا بصفات النقص المحض، وأنها عاجزة عن الخلق بل هي مخلوقة، وأنها جمادات وأموات ولا حياة لها، لا حياة لها، فهي متصفة بهذا أنها أجساد ميتة لا حياة فيها أصلا. فزاد الله بعد ذلك: غير أحياء، أموات غير أحياء، وإلا أموات يكفي، معنى غير أحياء، لكنه لزيادة البيان أنها ليست أهلا لذلك، وأنها ليست كغيرها، غيرها فيه حياء، وبعد ذلك ربما يصير لأعداد الأموات وتسلب منهم، أما هؤلاء ليست لهم حياة أصلا، ليست لهم حياة أصلا، فكيف يعبدون وأنتم فيكم حياة سابقة، وبعدها تسلب عنكم الحياة وتصيرون أمواتا، أما هؤلاء أموات من الأصل، أموات غير أحياء، أجساد. وأيضا كذلك ما في حياة فيها أبدا وتعبد، وأنتم أحسن منها. والإله الحق سبحانه هو الذي خلق ما تقدم، وهو الذي أمدكم بتلك النعم العظيمة، وسخر لكم ما سخر من البحار والبراري والصحاري والأنهار والأنعام والخيل والبغال والحمير للمنافع المشار إليها قبله. هذا هو الإله الحق الذي يخلق ولا يخلق سبحانه وتعالى، ويطعم ولا يطعم ولا يطعم، هذا هو الإله الذي يطعم ولا يطعم. أما هذه آلهة جامدة، وإن كان فيها حياة أيضا كذلك لا توجد شيئا من العدم ولا تخلق، بل أيضا هي مخلوقة. ولو كان عبدتم عيسى أو عبدتم الملائكة أو غير ذلك أيضا، فهي أيضا متصفة بصفات العجز، وأنها مخلوقة غير خالقة، وأنما آلها إلى الموت وتصير جثة هامدة، وأنها أيضا لا تشعر متى تبعث، ما يدرون متى يبعثون هؤلاء، ومتى تنالهم تلك الصعقة، إلى آخر ذلك. الحاصل هي ليست أهل للعبادة، سواء كان الملائكة عليهم السلام أو الأنبياء عليهم السلام أو الصالحون أو الصالحين أيضا كذلك، فالكل ليس أهلا للعبادة، فهو عابد وليس بمعبود، ومخلوق وليس بخالق، وهكذا أيضا مربوب وليس برب، مربوب وليس برب. قال رحمه الله: وإلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، منكرة وهم مستكبرون. وهذا بيان العلة التي من أجلها أصر الكفار على الشر والعياذ بالله، وعلى العناد وعلى الجحد للوحدانية. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة للتوحيد، فما هم حول توحيد الله سبحانه وتعالى، ولو وعظهم الواعظون بما وعظوهم فلا ينجع فيهم وعظ ولا ينفع فيهم شيء، بسبب الكبر الذي في قلوبهم وبسبب الإنكار لوحدانية الله سبحانه وتعالى. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، هذا الذي حال بينهم وبين توحيد الله سبحانه وتعالى، أنهم أنكروا توحيده جل وعلا بسبب الكبر الذي في قلوبهم، وهم مستكبرون عن هذا التوحيد. فبين إلهية الحق سبحانه وتعالى وحدانيته، وذكر العلة التي من أجلها أصر الكفار على ما هم عليه من البلاء، وأن قلوبهم منكرة وأنهم مستكبرون عن هذا الخير، مع الدلائل الواضحة التي أقامها الله سبحانه وتعالى والبراهين الساطعات التي بينها على وحدانيته وعلى عجز آلهتهم، ومع ذلك استمروا على هذا الشر لأن قلوبهم منكرة للحق ومستكبر عن الحق، فكيف يؤمنون لك يا محمد؟ من حولك ولو بينت لهم ما بينت، ولو أتيت بما أتيت من الآيات فهم ما هم حولك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى علمه كما تقدم معنا، بما هو مخفي وبما هو ظاهر، وبما يعلنون وما يسرون، فلا يخفى عليه قليل ولا كثير من أحوالهم الظاهرة والباطنة. فالعقائد والأقوال التي يخفونها الله سبحانه وتعالى يعلمها، والعقائد والأقوال التي يبدونها الله سبحانه وتعالى يعلمها، فهي سواء في علمه الظاهر منها والباطن. فقال لا جرم، فأتى بهذه الصيغة التي تدل على تحقيق الشيء، وأن هذا الأمر حق، وأنه لا جرم ولا بد ولا محالة أن الله يعلم هذه الأشياء التي هم عليها، فهذا حق، وهو جواب لمصدر في الأصل حقا لا جرم أن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الشيء. وهذه الكلمة كما يقول الخنين كلمة تحقيق، أي أن هذا الشيء لا محالة فيه، لا جرم أن لهم النار وأنهم هم الأخطرون، فهذا حق ولا محالة منه، وأنهم لا يستطيعون أن يفرون من هذا الشيء. وهكذا أيضا علمه سبحانه وإحاطته بهم، لا جرم هذا شيء ثابت، هذا شيء لا محالة فيه، هذا شيء لا بد منه، أن الله يعلم سرهم وجهرهم، وأن هذا سواء في علمه جل وعلا. وكلمة جرم وهذه الصيغة لا جرم يختلف فيها النحاة، والذي عليه جماهيرهم ومنهم أئمة النحو خليل وسبويه أن هذه الكلمة في الأصل كانت لا ونافية للجنس، وهذا الاسم الذي هو جرمة مثل قولك لا رجل، هذا هو كان الأصل في الاستعمال، لكن انتقلت عن هذا الأصل فصارت مركبة تركيب 15 كقولك 15، فصارت هذه الكلمة كلها كلمة واحدة ومركبة هذا التركيب لا جرم، وهي بمعنى فعل، أي حق وثبت، حق وثبت أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وما بعدها المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه فاعل لجرم هذا لا جرم. فإن لا جرم في الأصل لا نافية للجنس، وجرم اسمها، اسمها مبني على الفتح في محل نصب، لكن انتقلت عن هذا الأصل وصارت مركبة تركيب 15، 15، فهي كلها الآن كلمة واحدة في هذه الحالة، كلها كلمة واحدة، وهي بمعنى فعل حق وثبت، حق وثبت، وما بعدها المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه فاعل لها، فيكون على هذا المعنى الذي ذكرنا على هذا يكون الكلام حق وثبت علم الله سبحانه وتعالى بجهرهم وسرهم، ثبت وحق علم الله سبحانه وتعالى بما يسرون وما يعلنون، فلا يخفى عليه شيء من ذلك. هذا قول جماهير أهل العلم من النحاء، ومنهم الإمامان الخليل وسيبويه، وأن لا جرم صارت مركبة تركيب 15، وهي فعل ماض، كلها فعل ماض بمعنى ثبت بمعنى حق، وما بعدها فاعل لها، ما بعدها فاعل لها، أي لا جرم ثبت علم الله سبحانه وتعالى بما يسرون وبما يعلنون، فعلمه ثابت جل وعلا. هذا إن شاء الله هو القول الذي اشتهر عند النحاة، أن معناها ثبت وحق وهي كلمة واحدة. ومثله أيضا ما تقدم، لا جرم أن لهم النار، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، ثبت خسرانهم، حق خسرانهم، لا جرم أن لهم النار، ثبت كونهم لهم النار، ثبت كونهم لهم النار. هذا إن شاء الله يعتبر هو القول المشهور، وهناك أقوال أخرى، ومنها أنها على بابها لا جرم لا نافية للجنس، وجرم اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها ما بعدها أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه هو الخبر، ولا جرم مثل لا رجل لا نافية للجنس، وجرم اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، ومعناها لا محالة لا بد، على هذا القول معناها لا محالة لا بد أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فيكون معناها هذا الذي سمعته، لا محالة لا بد أن علم الله كائن بما أسروا وما أعلنوا. هذان قولان من أحسن الأقوال، القول الأول الذي عليه الجماهير، والقول الثاني أنها على بابها ما حصل لها تركيب ولا شيء، وأن هذه الصيغة كصيغة لا رجل ولم تنتقل على ما هي عليه، ولا نافية للجنس، وجرى ما اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والمصدر الأول خبرها. وهذا قول جيد أيضا، ويكون معناها لا محالة لا بد، لا محالة لا بد، علم الله كائن بهذه الأشياء. ثم بين سبحانه بغضه لأهل الكبر والعياذ بالله الذين لا يدخل منهم أحد الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وأهانهم الله يوم القيامة وجعل الناس يطؤونهم وجعلهم كالذر تطأهم أقدام الناس لما في قلوبهم من الكبر والجزاء، أو قد يعامل الشخص بنقيض قصده يريد يترفع فالله يضعه سبحانه وتعالى. وكل ذنب ربما يخفيه الشخص إلا الكبر، فإنه يظهر مهما كان يظهر عليه الكبر، كما قال بعض أهل العلم كل ذنب ممكن أن يستر إلا الكبر، ما يمكن أن يستر الشخص، سيظهر عليه سيظهر عليه. فهؤلاء والعياذ بالله مقتهم الله وأبغضهم الله لهذه العلة الموجودة فيهم ولهذا الوصف، وكل من اتصف بهذا الوصف فالله يبغضه ولا يحبه سبحانه، إنه لا يحب المستكبرين، والله يبغض أهل الكبر والعياذ بالله. فلذلك أهانهم سبحانه وتعالى يوم القيامة وأذلهم حتى في الدنيا هم في ذل عياذ بالله. فمعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يحب هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيده، وهذا أعظم ما يستكبر عنه، توحيد الله والإذعان والخضوع لله وصرف الأفعال له سبحانه دون غيره، فهذا يدل على كبر، فإنهم ما جنحوا عن هذا ومالوا إلى ذاك إلا لوجود الكبر الموجود في قلوبهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذه الجملة التعليل لما تقدم، وأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى بسبب ما في قلوبهم من الكبر، فقال الله إنه لا يحب المستكبرين، لا يحب هؤلاء الذين يتكبرون عن توحيده وعن الاستجابة لأنبيائه. والجملة في تضمنت أو الجملة تضمنت معنى التعليل. ثم شرع في بيان شيء من قبائح هؤلاء المشركين، فقال وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، هذا من قبائحهم ومن هناتهم الخبيثة، أنهم إذا قيل لهم هذا المنزل على محمد وعلى أنبياء الله سبحانه وتعالى من أنزله، قالوا هذا ما أنزله الله، هذا أساطير الأولين، ترهات وأباطيل الأولين اختلقها هؤلاء وزعموا أنها من عند الله سبحانه وتعالى، ولم ينزل الله سبحانه وتعالى على بشر من شيء، هذا كله مو صحيح، هذا كذب، وما يعتقدون هذا، فإنهم يعتقدون أن الكتاب الذي أنزل على موسى من عند الله جل وعلا، لكنهم أصحاب كبر، فيقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى ونورا، من أنزل هذا الكتاب الذي جاء به موسى، أنتم تعترفون أنه منزل من عند الله، لكن يا أخوان أهل الباطل كلما أرادوا شيء يظنونه أنه سيدفع به الحق جاء الباطل، جاء الحق ودمغ هذا الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. فكل شبهة لأهل الباطل موجودة فالرد موجود عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن ردود أهل العلم الذين استناروا بكتاب الله وسنة رسول الله، فليس ثم شبهة ما عليها رد أبدا ولن يستطيعوا، فكل شبهة موجودة وكل باطل جاء الحق بدمغه، كتاب الله الناطق بالحق سنة رسول الله، وهكذا من أخذ بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تأويلا، ما يأتون بمثل يريدون دفع الحق به إلا جئناك بالحق وأحسن تأويلا ودمغنا به الباطل هذا الذي جاءوا به، وهنا يظنون أنهم سيدفعون هذا الحق بمثل هذه الكلمات، وأن هذا باطل وأن هذه تراهات الأولين أخذوها ونسجوها وجعلوها دين الله سبحانه وتعالى، والله ما أنزل شيء على محمد وإنما هو كذب وافتراء على الله جل وعلا. فالله يقول ليحمل أوزارهم مثل هذه الكلمات ومثل هذا الدفع وهذا الباطل وهذا الرد للحق، سيحمل أوزارهم كاملة ما ينقص منها شيء، وهكذا من أوزار هؤلاء المغرر بهم الأغمار، ولا ينقص من أوزار الأغمار شيء أيضا، سيأخذوا أوزارهم أوزار إضلالهم لهؤلاء أو أوزار إضلالهم لهؤلاء، وأيضا ستبقى أوزار الأتباع لما هي عليه، ولا ينقص من أوزار هؤلاء شيء. ونسأل الله العافية والسلامة. من دعا إلى ضلاله كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. فعلى هذا لا تعارض بين قوله يحمل أوزارهم كامله بين قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، هذا على أنهم لهم مشاركة وهم السبب في إضلال من أضلوه فيحملوا أوزارهم، وأوزار أيضا كذلك من أوزار الذين يضلونهم بغير علم سيحملونها أيضا، وذلك على أنه هو الذي تسبب في فعله ولم يضله أحد، يحمل أوزار كاملة ولا يحمل أوزار أحد معه، وإنما سيلقى الله بهذه الأوزار التي فعلها وهذه الذنوب التي عملها فيحمل آثامها يوم القيامة، ويلقى الله ما يحمل لا إثم أمه ولا إثم أخيه ولا إثم أبيه ولا إثم أحد من أقاربه، سيحمل أوزار وحده وسيلقى الله سبحانه وتعالى، وإن أضل أحدا وتسبب في إضلال أحد سيحمل أيضا من أوزار الذين أضلهم يوم القيامة، وإن لم يتسبب في إضلال أحد سيبقى على أوزاره التي تسببت له العياذ بالله في الهلاك وفي النار. وتقدم معنا في دفعها من الاضطراب. فهؤلاء المشركون الله سبحانه ذكر من قبائحهم أنهم إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ترهات وأباطيل الأولين التي هي من ما خلقه الناس أو اختلقه الناس مما اختلقه الناس، فيأتي هؤلاء يزعمون أنهم أنبياء ويقولون هذا من عند الله، وهي في الحقيقة ترهات وأباطيل من تقدم، ونسأل الله السلام. وهذا شأن أهل الباطن يا أخوان، إذا أرادوا دفع الحق يدفعون مثل هذا. هذا دين جديد ما نعرفه عن آبائنا، وإنما هو من قبل أنفسهم، وإلا من أين لهم هذا الشيء؟ وهؤلاء وهابية، وهؤلاء عملاء، وهؤلاء كذا وكذا، كله من أجل دفع الحق، وقد ركبهم الحق وركبتهم الحجة، وهيهات أن يفلتوا منها، لا بقولكم دين جديد ولا بقولكم وهابية ولا بقولكم عملاء ستفلتون من الحجة التي قد دمغت باطلكم وقد ركبتكم، ستبقوا على ما أنتم عليه وتلقون الله بها. فلذلك قال الله ليحملوا أوزارهم بسبب هذا الصد عن الحق وعن الخير وهذا الرد وهذا الزعم، وأن هذه أساطير الأولين استحملوا أوزار هذا الكلام، وأيضا من أوزار من تلبسون عليهم من أولئك المساكين، ربما أرادوا الحق فوقفتم أمامهم وحلتم بينهم وبين الأنبياء وقلتم هذا أساطير الأولين، تحملوا أوزارهم أيضا، أنتم السبب في صدهم وإبعادهم عن الخير. قال رحمه الله قوله تعالى أموات أي الأصنام غير أحياء، هذه زيادة بيان لنقص هذه الآلهة وأنها أجساد لا حياة فيها أصلا، غير أحياء وما يشعرون يعني الأصنام أيانا متى يبعثون، بناء على أنها تبعث، قال بهذا بعض أهل العلم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فهي تبعث وتجعل في جهنم إهانة لأولئك، وقل لهم هؤلاء هذه آلهتكم الآن معكم في النار ما أغنت عنكم شيئا، ويحلفون يوم القيامة كذابون والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يعبدون ما كانوا يفترون، يحلفون أيمان أنهم والله يا رب ما شركنا أبدا، انظر الكذب حتى يوم القيامة يريدوا يكذبوا، والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، كذابون فجرة حتى يوم القيامة يريدوا يتملصوا ويظنهم سيخرجوا بهذا الحلف، يهينهم الله مع آلهتهم في النار وحصب جهنم لها هم وهذه الآلهة وهذه الجمادات، إلا من عبد من البشر وهو غير راض فلا يدخل في هذا. قال رحمه الله يعني الأصنام أيانا متى يبعثون، أيانا ظرف زمان بمعنى متى، ويستعمل أداة للشرط أيضا وبمعنى متى أيضا، وربما خرج إلى من الزمانية إلى المكانية، أيانا تجلس أجلس أي في أي مكان تجلس أجلس، وأيان تسافر أسافر، متى تسافر أسافر، فهي تستعمل بمعنى متى ظرف زمان وتأتي للمكان، وتزاد أيضا بعدها ما أيما تدعو، فله الأسماء الحسنى. لكن هذه ما هي أي، ما هي أيانا، هذه أي، وكذلك أيانا أيضا، أيانا ما تنزل به الريح تنجلي، أيانا ما، فتزاد بعدها ما كما تزاد بعد أي كما في الآية التي أشرنا إليها، فتلك أي هذه أيانا، كذلك نشاركها في الزيادة، فهي إذن من أدوات الشرط. وأما هنا فهي ظرف محض وليست أداة شرط. وما يشعرون أيانا يبعثون، متى يبعثون، وما يشعرون يعني الأصنام أيان متى يبعثون. والقرآن يدل على أن الأصنام تبعث وتجعل فيها الحياة فتتبرى من عابديها كما تقدم معكم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذه الآية استدل بها بعضهم على أنها تبعث ويجعل فيها الحياة ويوبخ أولئك العابدون لها بهذه الآلهة التي عبدت من دون الله، وربما تبرأوا من عابديهم أو تبرأت من عابديها، فتتبرأ من عابديها. وقيل ما يدري الكفار عبدت الأصنام متى يبعثون، ما يدري الكفار عبدت الأصنام متى يبعثون، هذا قول أيضا، فقيل الأصنام تبعث ويجعل فيها الحياة، وقيل المقصود وما يشعرون أيان يبعثون أي بعث عابديهم، ما يدرون متى يبعث عابدوهم. قولان قريبان. قال قوله تعالى إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاحدة وهم مستكبرون متعظمون، عندهم كبر وتعاظم في أنفسهم حال بينهم وبين الخير. فهذه الجملة بيان، وهذه الجملة ذكرها الله لبيان السبب في إصرارهم على الباطل، قلوبهم منكرة جاحدة للحق، وأيضا فيهم كبر، هذا السبب في الإنكار. قال رحمه الله قوله تعالى لا جرم، أي حقا لا جرم، حقا أن الله يعلم ما يسرون، وقد تقدم كلام الخليل وأن هذه كلمة التحقيق، كلمة تحقيق للشيء الذي بعدها وأنه حاصل لا محالة، تقدم الكلام عليها من حيث النحو ومن حيث المعنى أيضا. قال قوله تعالى لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. أخبرنا أبو سعيد بكر ابن محمد ابن محمد ابن محمي البسطامي قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سختويه ابن سختويه قال أخبرنا أبو الفضل سفيان بن محمد الجوهري قال حدثنا علي بن الحسن بن عيسى بن أبي عيسى الهلالي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله المسعود، هؤلاء تلاميذه علقمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. انظر لنا هذه الزيادة في مسلم، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأدلة الشفاعة تدل على دخول بعض الناس ممن في قلوبهم إيمان النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، لكن لعل المقصود الخلود، لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أي يخلد فيها، فلا يخلد أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فإن دخل يخرج فلا يبقى في النار، فكأنه ما دخل على هذا، وإنما أهلها هم الكفار الذين يبقون فيها أبد الآبدين لا يخرجون منها. فعلى هذا قول لا يدخل النار في قلب مثقال ذرة من إيمان أي أنه لا يخلد فيها والله أعلم، وأما الدخول فيدخل ويدخل من شاء سبحانه وتعالى النار من أهل التوحيد ممن في قلوبهم ذرات الإيمان بسبب بعض الكبائر وبعض المعاصي، يمحصهم سبحانه ثم يخرجهم إلى الجنة فيحمل على الخلود، وإلا الدخول قد دخل وقد نص أو يدخل. وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على أن أناس يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، وإلا هذا فيه تعطيل لأدلة الشفاعة، وأنه لا يدخل النار أحد، وأدلة الشفاعة تدل على أنه يدخل النار من أهل التوحيد من يدخل ثم يخرجهم الله بشفاعة الشافعين فيحمل على الخلود. إن كانت هذه الرواية في مسلم مختصر مسلم اي نعم موجود يعني في مسلم. انظر تعليق النووي ولا احد من هؤلاء العلماء على هذه اللفظة: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال عن عبد الله بن مسعود: باب تحريم الكبر وبيانه. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن. هذه الرواية ما فيها الذي ذكر ستة الرواية الأخرى. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر وبطر الحق وغمط الناس. وفي رواية: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد. لعلها من كلام ابن مسعود يا أخوان، وأنا أقول كأنه قال، وأنا أقول لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فينظر هذه هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو باعتبار دلالة المفهوم مفهوم الحديث. إذا كان لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل، أو لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. والرواية الأولى التي ذكرت هنا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة كبر من إيمان، مثقال ذرة كبر ما في من إيمان. هذه الرواية التي اعتمدها في الأول، ثم ذكر الرواية الثانية: ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان بهذه الزيادة. وأما لا يدخل النار هذا ثاب، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هذا لا شك فيه. فبقي معنى: ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. انظر لنا كلام الشراء عليها وكلام بعض أهل العلم، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام مسعود؟ نعم أحسنت، من جعل الله ندا أحسنت دخل النار، وأنا أقول من لم يجعل الله ندا دخل الجنة. فيكون هذا العمل بمفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة قال به الصحابة، قال به الصحابة ومن هو ابن مسعود في هذا الحديث الذي ذكره. وأنا أقول لا يدخل النار من لم يجعل الله ندا، هذا القول بمفهوم المخالفة. لكن هنا هل هذا اللفظة عليها كلام ولا؟ إذا كان ثابتة ما في أحد اعترض عليها فتحمل على ما ذكر أنه لا يخلد أحد في النار في قلبه مثقال ذرة إيمان، ما في أحد. أما الدخول فقد ثبت الأحاديث وأن أناس يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وفي قلوبهم ربما مثاقين الذر من الإيمان. فإن وجدتم شيئا سريعا حول هذه اللفظة وإلا نؤخر ونرجع إلى وقت آخر إن شاء الله. شيء موجود إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.